بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تأليف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني. يقول الشيخ: اسم الله عز وجل الخالق الخلاق جل جلاله. ورد اسمه سبحانه الخالق في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أما اسمه سبحانه الخلاق فورد ذكره في القرآن الكريم في قوله سبحانه: إن ربك هو الخلاق العليم. المعنى في حق الله عز وجل: الخالق هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق. الخلاق من أفعال المبالغة من الخالق، وتدل على كثرة خلق الله تعالى وإيجاده. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، الإيمان باسمه سبحانه الخالق يستلزم الإيمان بوحدانيته سبحانه وألوهيته وإفراده وحده بالعبادة، وهذا ما احتج به الله عز وجل على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق الرازق وحده، ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. ثانيا، الإيمان باسمه سبحانه الخالق يورث المحبة الكاملة له عز وجل، لأنه سبحانه الذي خلقنا وأنعم علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيئا مذكورا، ثم أمدنا سبحانه بما خلقه في هذا الكون من نعم، وبما سخره لنا من مخلوقاته، وبما خلق في قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية. ثالثا، الإيمان باسمه سبحانه الخالق يدل على صفاته سبحانه الأخرى كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والحكمة، إذ لا يمكن أن يكون خالقا غير قادر ولا مريد ولا عالم بما خلق، أو أنه ليس له فيما خلق حكمة ولا علة. رابعا، الإيمان باسمه الخالق يستلزم قبول شرعه والحكم به والتحاكم إليه وعدم الرضا بغيره بديلا، لأنه الشرع الصادر عن الخالق الحكيم العليم بخلقه ونوازعهم ومصالحهم، فكان أحسن الشرع وأكمله وأصلحه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خامسا، الإيمان بأنه سبحانه الخالق كل شيء يقتضي الإقرار بعلم الخالق سبحانه بجزئيات خلقه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. سادسا، تعظيم الله عز وجل وتكبيره وإجلاله، وذلك عند معاينة مخلوقاته العظيمة في الآفاق والنفس، لأن عظمة هذه المخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على عظمة خالقها وإتقانه. سابعا، الإيمان بعلوه سبحانه على خلقه ومباينته لهم، فالخالق سبحانه بائن عن المخلوق بذاته وصفاته، فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المصور جل جلاله. ورد اسمه سبحانه المصور في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. المعنى في حق الله عز وجل: المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، والمصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها. الفرق بين أسمائه سبحانه الخالق والبارئ والمصور، ووجه اقتران هذه الأسماء: فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير، وليس كل من قدر شيئا أوجده إلا الله، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء، أما عند افتراقها فإن كل اسم يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخرين، والله أعلم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم، امتن الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورنا، وصوركم فأحسن صوركم. وتصويرنا الذي امتن الله به علينا يتم على وجهين: الأول تصوير أبينا آدم عليه السلام، فقد خلقه الله تبارك وتعالى بيده وصوره، ثم نفخ فيه الروح وأسجد له ملائكته. والتصوير الثاني لبني آدم، وهو الذي تم في الأرحام. وتصوير الله خلقه إعجاز أي إعجاز، فلو نظرت إلى نوع واحد من أنواع المخلوقات وهو الإنسان فضلا عن الجان والملائكة وأنواع الحيوان وغيرها، لوجدت كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره. ما ورد ذكره في آثار الإيمان باسم الخالق الخلاق يصلح أن يذكر هنا. البارئ جل جلاله. ورد اسمه سبحانه البارئ في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. المعنى في حق الله عز وجل: البرء خلق على صفة، فكل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروء. والخلق هو التقدير، والبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره الله وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم ما ورد ذكره في آثار الإيمان باسمه الخالق الخلاق يصلح أن يذكر هنا: الغفور الغفار غافر الذنب جل جلاله. قال تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وأما اسمه سبحانه الغفار فقد ورد في قوله: هو العزيز الغفار. وجاء الغافر مضافا مرة واحدة في القرآن، وذلك في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. المعنى في حق الله عز وجل: فالغفار الستار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه، ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. والغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب، كما يستر المغفر رأس المحارب ويقيه الضربات. من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة: أولا محبة الله عز وجل وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم. وهذا الأثر يثمر في قلب المؤمن طاعة الله عز وجل وتوقي معاصيه قدر الطاقة. وإذا زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر اسمه سبحانه الغفور والغفار، فيسري الرجاء في قلبه ويقطع الطريق على اليأس من رحمة الله تعالى، ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعا. ثانيا، إن كونه سبحانه غفورا وغفارا للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة أن الله غفور رحيم، لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها. قال سبحانه: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثالثا، سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها، لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب، ولا يملك ذلك أحد سواه. وما أكثر الأحاديث التي تحث على فضيلة الاستغفار، ومن أشهرها حديث سيد الاستغفار. رابعا، مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم، والاهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يأمر بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة بالحسنة. المبين جل جلاله. قال الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. المعنى في حق الله عز وجل. المبين له معنيان: الأول ظهور الله عز وجل بظهور الأدلة على وجوده ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستقرار ذلك في العقول والفطر، يضاف إليها الأدلة السمعية التي أنزلها الله عز وجل في كتبه على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. الثاني إظهار الله عز وجل الحق للخلق وإبانته لهم، ومن ذلك تعريفه نفسه سبحانه لعباده وإقامته الأدلة الواضحة البينة على كمال أسمائه وصفاته المقتضية وحدانيته وإفراده وحده بالعبادة. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبته المتجلية في رحمته سبحانه لعباده، حيث أبان لهم الحق والآيات في الآفاق وفي الأنفس الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته، وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يعرفون الخلق بربهم سبحانه وأسمائه وصفاته وما تقتضيه من إفراده بربوبيته وألوهيته وتجريد المحبة والإخلاص والخوف والرجاء له وحده، حيث أبان لهم الخير وحثهم عليه وعرفهم الشر وحذرهم منه، وذلك في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قيام الحجة على الخلق بهذا البيان مع ما قام في العقول والفطر من الآيات البينات الدالة على وحدانيته سبحانه وتفرده بالخلق والأمر، ولكن من رحمته سبحانه أنه لا يعذب عباده بحجة العقل والفطرة، وإنما بعد إرسال الرسل وبيانهم للناس. ثالثا، الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل المبين، الذي تحدى عظماء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، وهذا من الأدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله عز وجل. البر جل جلاله. قال الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المعنى في حق الله عز وجل: وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين، فالبر وصفه سبحانه فهو البر المحسن، وهو بر في فعله، محسن مولي الجميل دائم الإحسان. من آثار اسمه سبحانه البر: إن كثيرا مما ذكر من آثار أسمائه سبحانه الرحيم الرؤوف اللطيف يمكن أن يقال هنا في آثار اسمه البر. ومن ذلك: أولا، الله تبارك وتعالى بر رحيم بعباده، عطوف عليهم، محسن إليهم، مصلح لأحوالهم في الدنيا والدين، وهذا يثمر في قلب المؤمن محبته لربه وحياؤه منه وإجلاله له. أما في الدنيا فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه والأولاد والأنصار، وأما في الدين فما من به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات ثم إعطائهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة، وهو الذي وفق وأعان أولا وأثاب وأعطى آخرا، ثانيا من بره سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم وإعطاؤه الفرصة بعد الفرصة للتوبة مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة. ثالثا الله تبارك وتعالى بار بأوليائه صادق فيما وعدهم به من الأجر والثواب والنصر. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تقتضي عبادته وحده لا شريك له، وتقتضي شكره سبحانه وحمده على بره ورحمته ولطفه وكرمه، وخص أولياءه بأعظم بره ورحمته، ألا وهي هدايته لهم وتوفيقهم وتثبيتهم وإثابتهم على ذلك برضوانه وجنته. ثانيا الله جل شأنه بر يحب البر ويأمر به، ويحب من يتخلق به من عباده الأبرار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأخلاق الفاضلة الحسنة من البر. ثالثا لن ينال العبد بر الله تعالى به في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته ورحمته. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد فسر البر في هذه الآية بالجنة وثواب الله تعالى. الحميد جل جلاله. ورد اسمه سبحانه الحميد في أكثر من آية، كما في قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. المعنى في حق الله عز وجل: الحميد أي المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. والحميد في أفعاله، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. وهو سبحانه حميد من وجهين: أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، فإن الله مستحقه من وجوه كثيرة، منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وصرف عنهم النقم والمكاره. الوجه الثاني أنه يحمد سبحانه على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، فله كل صفات الكمال لا نحصي ثناء عليه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا محبة الله عز وجل محبة عظيمة صادقة لا يشاركه فيها أحد من الخلق، وهذه المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرى في القلب كالإخلاص لله تعالى والحياء والأدب مع الله عز وجل، وعبوديات اللسان والجوارح بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه والتقرب إليه بطاعته. ثانيا كثرة ذكره سبحانه وشكره، وخصوصا بالأذكار التي تتضمن حمده سبحانه والثناء عليه بالثناء الحسن على ما له سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما أسداه سبحانه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى. ثالثا اليقين بأن الله عز وجل هو المستحق للحمد كله على الإطلاق، كما قال سبحانه عن نفسه: الحمد لله رب العالمين، أي هو الذي له جميع المحامد بأسرها، وليس ذلك لأحد إلا لله تعالى، ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأما ما ينسب إلى المخلوق من الحمد فهو جزئي، وحقيقته أنه داخل في حمد الله عز وجل، فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية. كما أن له الحمد على شريعته الحكيمة التي كلها خير ورحمة، ولو لم ندرك حكمة بعضها، وكذلك أحكامه سبحانه القدرية، فما كنا فيها مأمورين بمدافعتها بالأسباب الشرعية دافعنا، وما كان منها أمر مقضي، فإن الواجب حينها الاستسلام والرضا واليقين بأن له سبحانه الحكمة البالغة التي يحمد عليها، كما أن له الحمد في أحكامه الجزائية في الدنيا ويوم القيامة، لأنها كلها فضل ورحمة أو عدل وحكمة. الحق جل جلاله. قال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. المعنى في حق الله عز وجل هو الموجود المألوه حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. والحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ووعده حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل أمر اتصف به فهو حق. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم تجريد المحبة لله عز وجل، وتعظيمه وإجلاله وإفراده وحده بالعبادة، حيث إنه الموجود الحق والرب الحق والإله الحق، وكل ما سواه وجوده مستمد من وجوده سبحانه. الشعور بالغبطة والسعادة والسرور بالهداية إلى دين الإسلام الحق الذي هو دين الله. الرضا والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب المؤلمة، والإيمان بأنها كائنة بعلم الله عز وجل وإرادته وحكمته، وهي حق لا باطل فيها ولا عبث ولا ظلم ولا هوى. التسليم التام لأحكامه سبحانه الشرعية فيما يأمر به وينهى عنه، واليقين بأن أحكام الله تعالى كلها حق وخير، لأنها من الله الحق الحكيم العليم لإقرارها بين الناس حتى ينعموا بما فيها من الحق والخير والأمن والسلام. القبول التام والتصديق الذي لا يخالطه أدنى ريبة أو شك في كل ما أخبر الله عز وجل به من المغيبات، لأنها حق وصدق، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. التواضع للحق والانقياد له بعد تبينه، لأن الخير كله في الحق وما بعد الحق إلا الضلال. صدق التوكل على الحق سبحانه وتعالى، لأن من كان على الحق الذي هو دين الله عز وجل فإنه يثق في الله عز وجل ويعتمد عليه في نصره لدينه وتأييده لأوليائه. قال الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الثقة في نصر الله عز وجل لدينه الحق وأوليائه الثابتين عليه، وعدم الاغترار بانتفاش الباطل وزبده في وقت من الأوقات فإنه ذاهب. الإيمان باسمه سبحانه الحق وما يستلزم ذلك من أن وعده الحق ولقاءه الحق والجنة حق والنار حق، فكل ذلك يثمر في القلب الاستعداد للقاء الله عز وجل، والخوف من المقام بين يديه سبحانه، والشوق إلى جنته والخوف من عذابه. الفصل الثاني: الأسماء التي تثمر التوكل على الله وقوة الرجاء والتعلق به سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، فأول ذلك معرفته بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته،

ومن لطف الله تعالى بعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدر أن ربه قد لطف به، حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص يقينه. ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه، وازدراء نفسه واحتقارها، وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خير له من كثير من الطاعات. ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص، لئلا يميل معها كل الميل. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم محبة الله عز وجل والأنس به، حيث إنه يلطف بعباده المؤمنين ويحسن إليهم ويرفق بهم ولا يعجل عليهم بالعقوبة، ويسوق لهم الخير من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، بل قد يسوق لهم الخير من حيث يكرهون. وهذه المحبة تثمر التقرب إليه سبحانه بأنواع العبوديات، كما تثمر الحياء والإجلال له سبحانه، وهذا الحياء يدفع العبد إلى تعظيم حرماته سبحانه فلا يغشاها وحدوده فلا يقربها، كما تثمر هذه المحبة الدعوة إليه سبحانه والجهاد في سبيله والتضحية بالنفس والمال في سبيل مرضاته. الطمأنينة والسكينة التي يسكبها هذا الاسم الكريم في قلب المؤمن، صدق التوكل على الله عز وجل والرضا بما يختاره سبحانه، والإكثار من دعاء الاستخارة الذي به يفوض العبد ربه سبحانه في أن يختار له ما كان له فيه الخير في الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر، لأنه اللطيف الخبير. فإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة، حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فإنه في كل وقت وحين بين يدي اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لما كان من معاني اللطيف البر والرفق والإحسان، فإن مما يثمره في قلب المؤمن وأخلاقه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، فيكون رفيقا بعباد الله عز وجل، محسنا إليهم، بارا بهم، يحب الخير ويفعله لهم، ويكره الشر ويجنبهم إياه. الفتاح جل جلاله. قال الله تعالى: وهو الفتاح العليم. المعنى في حق الله عز وجل: الفتاح هو الحاكم بين عباده، والفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، ويكون الفتاح أيضا بمعنى الناصر. وفتحه تعالى قسمان: أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والآخر الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله، وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفي كل عامل ما عمله. أما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا محبته سبحانه والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي بيده مفاتيح العلم والهدى والخير والرحمة والرزق ومفاتيح من غلق من الأمور، فحري بمن يملك هذه المفاتيح أن يحب ويتعلق به ويتوكل عليه، فلا يرجى إلا هو ولا يدعى إلا هو. ثانيا الخوف منه سبحانه ومن الوقوف بين يديه عز وجل يوم القيامة للفصل والحساب، حيث يفتح بين عباده ويحكم بينهم بالحق والعدل. وهذا الخوف يثمر الحذر من الظلم بأنواعه، وبخاصة ظلم العباد والتعدي على حقوقهم. ثالثا الثقة في نصر الله تعالى وفتحه لعباده المؤمنين، فهو سبحانه الذي يأتي بالفتح بين عباده المؤمنين وأعدائه الكافرين، ومنه النصر والتمكين، فلا يجوز بحال أن يتطرق إلى نفس المؤمن اليأس من فتحه سبحانه ونصره إذا أبطأ، فله سبحانه الحكمة من تأخير الفتح والنصر. رابعا لما كان فتحه سبحانه نوعين، فتحه بحكمه الشرعي وفتحه بحكمه القدري، فإن هذا الفهم يثمر في قلب المؤمن اغتباطه بفتحه الشرعي الديني الذي هو شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وتوحيده وسؤال الله عز وجل الثبات عليه، كما أنه يثمر تفويض الأمور إلى فتحه بحكمه القدري وسؤال الله عز وجل الفتاح العليم مفاتيح الخير وما كان عاقبته خيرا، والاستعاذة به من مفاتيح الشر وما يؤول إليه. الودود جل جلاله. قال سبحانه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. المعنى في حق الله عز وجل. الودود فيه معنيان، أحدهما أنه بمعنى فاعل، وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين، والثاني أنه بمعنى مودود، وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا محبة الله عز وجل المحبة الحقيقية التي تثمر إخلاص العبودية له وحده، وتقديم محابه سبحانه على ما سواها، كما أنها تستلزم محبة من يحبه الله عز وجل وما يحبه، وبغض من يبغضه وما يبغضه، وهذه هي حقيقة الولاء والبراء. ثانيا قوة باعث الرجاء فيه وحده سبحانه وحسن الظن به وعدم اليأس من روحه سبحانه ورحمته. ثالثا الأنس به سبحانه والطمأنينة بذكره والتضرع إليه وحلاوة مناجاته. رابعا الاغتباط والفرح بالهداية إلى مذهب السلف الصالح الذين يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، ومن ذلك إثبات المحبة لله تعالى والإيمان بأنه سبحانه يحب ويحب، وهذا معنى الودود. وما يترتب على ذلك من الآثار والأحوال الإيمانية، وهذا يقتضي شكر الله عز وجل وحمده على هذه الهداية التي حرمها أهل البدع. خامسا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه وسنته كلها، لأن ذلك علامة محبة العبد لربه عز وجل، كما أنها علامة محبة الله عز وجل لعبده. المنان جل جلاله. جاء في السنة التصريح بهذا الاسم الكريم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. المعنى في حق الله عز وجل: المنان فعال، من قولك مننت على فلان إذا اصطنعت عنده صنيعة وأحسنت إليه، فالله عز وجل هو المان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم، والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل وحمده والثناء عليه على مننه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها منة الهداية للإيمان. ثانيا، الشعور بالتطامن وهضم النفس والاعتراف بضعفها ونقصها، وأن العبد الضعيف لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك وخاب وخسر، ولكن توفيق الله عز وجل للعبد ومنته عليه هو الذي أقامه وحفظه ويسر له أموره. ثالثا، والثمرة السابقة تقود إلى ثمرة أخرى، ألا وهي عدم التعلق بالأسباب والركون إليها، وأنه لولا منة الله عز وجل وإذنه بنفعها وأثرها لم تجدي على فاعلها شيئا. فالمان بكل خير هو الله وحده مسبب الأسباب، وهذا يثمر صدق التوكل على الله عز وجل. رابعا، البعد عن صفة المنة على الخلق، لأن الله سبحانه هو المان الحقيقي على عباده، وقد نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن المن بالعطية ورؤية النفس وإيذاء الفقراء بالمن عليهم. الواسع جل جلاله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. المعنى في حق الله عز وجل: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، فهو الواسع في علمه، وهو الواسع في غناه، وهو الواسع في فضله وإنعامه وجوده، وهو الواسع في قوته وعظمته وجبروته، وهو الواسع في قدرته، الواسع في حكمته، وهو الواسع في مغفرته ورحمته. من آثار هذا الاسم الكريم: سعة جود الله وكرمه، سعة علم الله كما قال سبحانه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، سعة رحمة الله ومغفرته، قال سبحانه: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، سعة خلق الله تعالى في صنعه، وذلك في هذه الأرض سهولها وجبالها وبحارها وأنهارها الواسعة، وفي هذه السماوات بكواكبها ونجومها العظيمة التي لم يستطع البشر أن يحيطوا بجزء منها، سعة شريعة الله. ومن هنا فإن الشريعة التي أنزلها الله تفي بكل حاجات العباد، وهو يوسع عليهم في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو واسع المغفرة وواسع الفضل والجود والعطاء وواسع الحكمة والعدل. إن من هذه بعض صفاته يجب أن يوجه له الحب كله، وأن يستحي منه حق الحياء، وأن يستحي منه حق الحياء، وأن يوقر ويعظم ويجل. ثانيا، إن التعبد لله تعالى باسمه الواسع يفتح بابا واسعا من الأمل والرجاء عندما تغلق أبواب الرزق، وعندما تشتد الكروب، ويوسوس الشيطان في الصدر، ويعد بالشر ويبث اليأس. ثالثا، إن التعبد لله تعالى باسمه الواسع يرد وساوس الشيطان وإعاده بالشر والفقر والبخل وعدم إنفاق المال في محاب الله تعالى، فإذا علم العبد سعة رزق الله وخزائنه التي لا تنفد كان هذا العلم واليقين دافعا لهذه الوساوس وحافا على الجود في سبيل الله عز وجل رجاء رحمته وثوابه. رابعا عدم القنوط من رحمة الله تعالى ومغفرته، وذلك حينما تزل القدم ويقع العبد في المعصية، فيتذكر العبد اسمه سبحانه الواسع وأنه واسع المغفرة، فحينئذ يسري الرجاء في القلب ولا يكون للشيطان مجال في التقنيط من رحمة الله تعالى. خامسا الاغتباط بشريعة الله عز وجل التي وسعت كل خير، ووسع الله عز وجل فيها على عباده ولم يجعل فيها ضيقا ولا حرجا، والفرح بالهداية إليها والأخذ بأسباب الثبات عليها والدعوة إليها والجهاد في سبيل نشرها وإيصالها للمحرومين منها. سادسا التخلق بهذه الصفة الكريمة بما يناسب قدرة الإنسان وحدوده، وذلك بأن يسعى المؤمن بأن يكون واسع الخلق واسع الصدر موسعا بإذن الله تعالى على عباد الله عز وجل بما يقدر عليه من مال أو جاه أو علم، فيسعهم بخلقه وأدبه. انتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.